الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، ما زلنا في باب الإيمان، وهذا الباب من أعظم الأبواب. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه من هذا الكتاب العظيم، كتاب سنن ابن ماجه. وما زلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. وقد تكلمنا بأن هذا الحديث العظيم يبين لنا تقسيم الإيمان على الجوارح وعلى القلب وعلى اللسان، وهذا التقسيم قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، مستقى من هذا الحديث العظيم. لأن إماطة الأذى كما سنبين إن شاء الله اليوم بأنها دلالة على عمل الجوارح، والحياء دلالة على تصديق القلب، تصديق الجنان، لأن الحياء عمل من أعمال القلوب، الحياء شعبة من شعب الإيمان وهو من أعمال القلوب، والعمل فرع والتصديق أصل، فإن وجد الفرع فلا بد أن ينبئ لنا بوجود الأصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرفعها أو أعلاها لا إله إلا الله، وهي قول، إذن فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. تكلمنا على قول لا إله إلا الله، وأن الكون كله خلقه الله جل وعلا من أجل توحيده، واليوم إن شاء الله نتكلم على قوله صلى الله عليه وسلم: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. ونختم الكلام بالفوائد حتى نرجئ الكلام على الحياء للحديث الذي يأتي بعده. قال وسلم: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى هذا عمل الجوارح، وهذا تنبيه إلى كل أعمال الجوارح، وهذه الأعمال أعلاها وأرقاها الصلاة، أعلاها وأرقاها بعد قول اللسان هي الصلاة، الصلاة التي اقترنت بتوحيد الله جل في علاه. والاختلاف كان على أوجه بين أهل العلم في تكفير تارك الصلاة. أعظم المباني الخمسة يعني تأثيرا هي الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا فيه أيضا بالتنبيه على كل إحسان للغير، وأيضا فيه التنبيه المهم جدا، وأن العمل وإن كان دقيقا في عين العامل فإنه عند الله يكون عظيما، لا سيما وأن الله جل وعلا شكور، وأن الله جل في علاه قد جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، حتى قال: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فكل قليل دقيق في عين العامل فهو في عند الله جل في علاه يكون عظيما، لا سيما إن كان الأمر قد يعني ابتدأه بإخلاص لله جل في علاه. وهذا ليس بعيد على الله جل في علاه، فالله شكور، والله جل وعلا يعطي من يشاء بأضعاف مضاعفة، وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى نظائر ذلك في الشرع كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، وقال: وأن تلقى أخاك بوجه طلق. فالبشاشة وإن كانت دقيقة قليلة في عين العامل فإنها عند الله جل في علاه عظيمة. والله جل في علاه قد ضرب لنا أروع الأمثلة من الأمم قبلنا كيف أنه قد غفر لأناس قد أساءوا إساءة عظيمة وأتوا بعظام، لكنهم لما أتوا بعمل وإن كان دقيقا قليلا في عيونهم وكان الأمر فيه إخلاص لله جل في علاه قد شكر الله لهم فغفر لهم. هذا الذي قتل 99 نفسا كان صادق التوبة مع الله جل في علاه، لأنه لما ذهب إلى الراهب وسأله عن التوبة وكان يؤرقه ما عاث في الأرض فيه فسادة، فصدق التوبة مع الله جل في علاه لما ذهب إلى الرجل الراهب فقال له: كيف ليست لك توبة؟ قتلت 99 نفسا، أن تكون لك التوبة؟ فقال: فقتلته، أو قال: قتله وأكمل به المئة. هذا من يعني ما قتله وأراد بذلك العدوان، قتله لأنه قنطه من رحمة الله جل في علاه، وامتلأ قلبه خوفا وفزعا من ربه جل في علاه، لذلك ما عمل إلا قليلا، لأنه تحرك خطوات فقط فقبلها الله جل في علاه فأذاب كل السيئات حتى رفعه وغفر له سبحانه جل في علاه. عندما سأل العالم: ألي توبة؟ قال: ومن يمنعك من التوبة؟ اذهب إلى الأرض كذا، فيها أرض فيها أناس صالحون، ودع أرضك فيها أناس فاسدون. فلما تحرك مات، فجاءت الملائكة فاختصمت فيه حتى فعل الله له لم يفعل ما لم يفعل لغيره، فأمر الأرض التي كان يذهب إليها أن تقترب، والأمر التي خرج منها وهي أرض الفساد أن تبتعد، لأن الملائكة لما اختصموا بعث الله إليهم ملكا على صورة رجل وفصل النزاع بينهما، قالوا قيسوا المسافة بينها وبين الأرض، إذا كانت أرض التوبة فهو من أهلها، وإن كانت أرض المعصية فهو من أهلها، والمجاور يأخذ حكم المجاور، حتى أمر الله الأرض أن تتباعد، أرض الفساد وأرض الرحمة، أرض التوبة أن تقترب حتى غفر الله له. والمرأة التي كما في الصحيحين كانت من بغايا بني إسرائيل، بلغ منها العطش ما بلغ مبلغا، فذهبت فشربت من بئر، فنظرت وجدت كلبا يلهث، قالت بلغ منه العطش ما بلغ مني، ثم خلعت ونزعت موقها فوضعت فيه الماء فسقط الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. تقطرت هذه الأعمال الدقيقة بهذه المياه وقطرات الماء الدقيقة على جبال السيئات فأذابتها، وفي الرواية فشكر الله لها فغفر له. وأيضا في صحيح مسلم أن رجلا مشى في الطريق فوجد غصن شوك فأزاحه من طريق الناس فشكر الله له فغفر له. أي عمل يكون دقيق يكون قليل في عين العامل، لكن بالإخلاص يكون عند الله عظيما. ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة إذا تصدق من كسب طيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قالت عائشة فإن الصدقة تقع في يمين الرحمن، فكانت تطيب هذه الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، فإن الله جعلها كالجبال العظام عنده سبحانه جل في علاه. فلا تحقرن أخي المسلم من المعروف شيئا، فإن من أركان الإيمان عمل الجوارح، وقد نبه به النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكيف يكون هذا من أدناها؟ أدناها في عين المرء، لكنها عند الله جل في علاه تكون عظيمة. فإذا قلنا بأن هذا في الطاعات، فأيضا في محقرات الذنوب، فإنها أيضا إن دقت في عين العامل فإنها لا تكون إلا عظيمة عند الله جل وعلا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن تقوى المرء أن يرى عمله الدقيق إن كانت معصية وفي تعدي على حدود الله جل وعلا أنها كالجبال، وإن المنافق لا يرى الجبل من المعاصي كالذباب على أنفه يقول هكذا. الغرض المقصود، فكم وكم من عمل قليل قد أودى بالمرء إلى التردي وإلى نار تلظى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن امرأة دخلت النار، امرأة في هرة من العجموات، في هرة قال بأبيه وأمي حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت امرأة النار في هرة. عمل قليل في عين العامل، لكنه عند الله صار عظيما للتجرؤ على حدود الله جل في علاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل مالها، لكنها كانت نابية اللسان على جيرانها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وأيضا قد قال سلم تصريحا كما في حديث معاذ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. فقال معاذ يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على ما وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه الأفعال التي فيها الأذى وفيها المعاصي وإن كانت قليلة فإنها عند الله جل في علاه عظيمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق قاعد بها العلماء قاعدة عظيمة جدا، وهي قاعدة الإحسان أو قاعدة النفع المتعدي. فالنفع الذاتي جميل جدا وله ما له عند الله جل في علاه، وأنفع منه وأعظم منه هو النفع المتعدي، باب الإحسان إلى الغير. لذلك فإن الله خلق خلقا جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، فهم خير الناس على الإطلاق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن أفضل الناس وأعبد الناس وأعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه أنفعهم للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك في غير ما موضع من سنته، وهو أن المحسن للغير هو أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وإن الله جل وعلا قد آتى النعم أو أحدث النعم عند أباء أو عند أناس جعلهم أو جعلها منافع للناس، فإن أدوا حقها ثبتها الله لهم وزادها، وإلا يعني سلبها الله جل وعلا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن وجوه الخير هو وجوه التعدي، تعدي الخير للغير، وهو الإحسان. من هذا بشاشة الوجه مع السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة أكيدة من علامات يوم القيامة هو أن تسلم، أن يسلم المرء على من عرفه، لا أن يسلم على كل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين آمرا وسلم على من عرفت ومن لم تعرف. ولما دخل المدينة أول ما ابتدأ به نصيحة لأهل المدينة قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال: والذي نفسي بيدي، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولذلك كان سلم من أدب السلام الذي يبتدئه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبتدئ صاحبه بالسلام، وكان إذا مد يده قبض على يديه فلم يتركها إلا أن يكون الآخر هو الذي ترك يده من يد النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما يرى أحدا إلا وهو يهش ويبش في وجهه وينظر في جميع من يسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك عندما قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه البشاشة لها ما لها عند الله جل في علاه من المكانة العظيمة. أيضا من ذلك صنائع المعروف، هذا من باب الإحسان، أدناها إماطة الأذى، النفع المتعدي. فمنها أيضا من أبواب النفع المتعدي، لأن هذا الحديث تنبيه على النفع المتعدي من وجوه الإحسان والخير. من أنفع ما يكون إحسانا للناس صنائع المعروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن أهم صنائع المعروف الإحسان للناس بالعلم، فإن الناس في ظلمة وفي جهل جهيل، لا سيما في آخر الزمان، لا سيما عند موت العلماء، لا سيما عند رفع العلم وظهور الجهل. فأحسن الإحسان وأعظم الإحسان وأرفع الإحسان هو الإحسان إلى الناس بتعليم الجاهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فهو يعلم الناس القرآن، فهذا أعظم الجود وأعظم الصدقة وأعظم الإحسان. كما ورد صحيحا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أفضل الصدقة تعليم الجاهل العلم، أن يتصدق أفضل صدقة صدقة العلم. فقد قال الإمام ابن عباس عندما قال عن سلم كان أجود الناس، قال: وإنه بالجود كالريح المرسلة، وأجود بالخير من الريح المرسلة بأبي هو وأمي. وكان يعقد المجالس ليعلم الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وإن كان الحديث فيه كلام لكن الشواهد تقويه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنائع المعروف ومن الصدقة العظيمة التي إذا أداها المرء قد رضي الله بها وقد أثاب المرء عليها إثابة عظيمة، عندما بين أن الله قال: ابن آدم أنفق عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد وكل الله ملكين يقولان يدعوان في كل صباح ومساء في كل طلوع الشمس يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. بل جعل الله جل وعلا أعظم الأدوية الناجعة من الأدواء الصدقة: داووا مرضاكم بالصدقة. وقد حسنه كثير من المعاصرين. فصنائع المعروف من أعظم الطاعات على الإطلاق. لذلك لما دخل النبي على عائشة رضي الله عنها وكانت الذبيحة موجودة فسألها عن الشات، قالت: تصدقنا بها، ذهبت الشات لكن أبقينا لك الذراع، لأنه يحب الذراع بأبي هو وأمي. فقال لها عائشة يصوب لها كيفية التعامل مع الله جل في علاه، قال: بل قولي ذهبت الذراع لأننا أكلناها، أكل فأبلى أو لبس فأفنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قولي بقيت الشاه وذهبت الذراع. فالصدقة من أعظم الطاعات على الإطلاق، فإن الإحسان إلى الغير وإدخال السرور على الغير من أقرب القربات وأصلح الصالحات. من ذلك القرض وقضاء الدين. قضاء الدين من أعظم الطاعات، فالحق المسلم على المسلم أن تطعمه خبزا أو تقضي له دينا وأن تمشي في حاجته من أعظم الطاعات. أرأيت أخي الكريم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على الجنازة، فإذا أراد أن يصلي سأل الناس فقال: ترك عليه دين؟ يقول: إذا قالوا نعم قال: ترك وفاء، إذا قالوا لا قال صلوا على صاحبكم، حتى وسع الله عليه فحمل ذلك عن أصحابه بأبي هو وأمي. ففي ذات مرة قام يصلي فقال عليه دين، قالوا نعم، درهمان، فقال ترك وفاء، قالوا لا، فقال صلوا على صاحبكم، فقام يصرخ علي بن أبي طالب. وفي رواية أخرى أبو قتادة رضي الله عنهم أجمعين، فقال علي هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى عليه، ثم قال وأقبل على علي مستبشرا ومبشرا، فأثنى عليه ثناء حسنا وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا. فأفضل الطاعات قضاء الدين على من لا يستطيع، على من لا وفاء له ولا يستطيع أن يقضي دينه. ومن ذلك أيضا الإحسان بالقرض، القرض الحسن، والقرض الحسن الحسن أفضل من الصدقات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن القرض الحسن إذا لم يأتي أو لم يحن الأجل ففي كل يوم له صدقة مثل هذا القرض، بنفس القرض الذي دفعه، فإن حان الأجل وكان معسرا فأنظره فله بمثلي القرض الذي دفعه صدقة عند الله جل وعلا في كل يوم. والحديث العظيم الذي هو من أرجى الأحاديث، حديث مسند في المسند وفي السنن، بأن الملائكة أتت برجل، بروح رجل، فقالوا له ماذا عملت؟ قال ما عملت خيرا قط. في المسند قال لم أعمل خيرا قط غير أني، فأثبت بعض العمل الذي هو يراه دقيقا في عيني، قال ما عملت خيرا قط غير أني كنت أداين الناس فأبعث عمالي فأقول إن وجدتموه معسرا فأنظروه وإن وجدتموه موسرا فتجاوزوا عنه، يعني سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، فإن دفع الكل أخذتم إلا فالسماح السماح. فقال فكنت أمرهم من كان معسرا فلينظروا ومن كان موسرا فليتجاوزوا عنه. فقال في الرواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا نحن أحق بذلك منه، تجوزوا عنه. مع أن السيئات غلبت على الحسنات، لكن القاعدة النفع المتعدي يرى عند الله، يكون له عند الله جل وعلا القبول، وله ما له من الحسنات المضاعفات عند رب الأرض والسماوات. فقال الله جل وعلا نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، لذلك غلبت حسناته على سيئاته. من أعظم وجوه الإحسان، كل ذلك ينطلق من القاعدة العظيمة المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من ركن من أركان الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، النفع المتعدي، عمل الجوارح من أركان الإيمان. من ذلك عيادة المريض، وأيضا اتباع الجنائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع حق المسلم على المسلم، وذكر منها عيادة المريض، وقال عن الذي يعود المريض ما زال في مخرفة الجنة، ما زال في مخرفة الجنة. وفي رواية من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد من السماء أن طبت وطبت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وأيضا في رواية أخرى عن علي بن أبي طالب عن غيره أن من زار مريضا أو من زار أخا له في الله أو عاد مريضا صباح في الصباح وكل الله 70,000 ملك يدعون له يستغفرون له إلى أن يمسي، وإن كان في المساء وكلهم يدعون له يستغفرون له إلى أن يصبح. فهذه من أفضل الطاعات وأقرب القربات، لا سيما وقد أنكر الله جل وعلا على من يتقاعس عن زيارة المريض، قال لأن في زيارة الحكمة في ذلك زيارة المريض بأنه يؤنسه ويسليه، والأمر الثاني يقوي عقيدته في ربه جل في علاه، ولا يؤسه من رحمة الله جل في علاه، بل يطمعه ويرجيه في ربه جل في علاه. لذلك في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا أن عبدي فلان كان مريضا فلم تعده وإن عدته وجدتني عنده. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل عيادة المريض. وأيضا اتباع الجنائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من اتبع جنازة فله قراط، ومن صلى عليها فله قراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قراط، يعني له قراطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من صلى على الميت لو صلى 3 صفوف شفعهم الله فيه. وفي رواية لو صلى 40 موحدا، يعني على توحيد كامل تام، فإن الله يشفعهم فيه. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا من أنفع النفع المتعدي للغير، فإن المرء أحوج ما يكون إلى الخير عندما يقبل على ربه جل في علاه، فعند الدفن وعندما يهيلون عليه التراب يأتيان ملكان فيقعدان فيسألانه. لذلك عمرو بن العاص قال فكونوا عند قبري مقدار ذبح جزور، أستأنس بكم كيف أرد على أسئلة رسل ربي. فالغرض المقصود هذا من أعظم النفع المتعدي للغير. من ذلك بذل الوجه شفاعة للناس حتى تقضي الحاجات وتفرج الكروبات وتأتي بالصدقات لأهل للمحاويج وأهل الإعوازات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحبس الحاجة عن فلان وفلان حتى تشفعوا فيأجركم الله على ذلك. وفي رواية الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم، الله جعله هو الذي يعطي وأنا أؤدي. قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية العظيمة التي فيها عمل الجوارح، ونقول بأن الكلام على الحياء شعبة من الإيمان نرجئه إلى الحديث الثاني. يبقى لنا أن نتكلم عن بعض الفوائد المستنبطة، ومن أهم هذه الفوائد هي علاقة الإسلام بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ذكر منها أعمال ظاهرة وذكر منها أعمال باطنة. ذكر قول اللسان وهو عمل ظاهري، لأن قول اللسان هذا جارحة، وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق وهذا أيضا عمل ظاهري، وذكر منها الحياء وهو عمل باطني. كأن الإيمان فيه أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، والحق كل الحق أنه لما أفرد الإيمان بالذكر دخل تحته الإسلام، ولما يفرد الإسلام بالذكر يدخل تحته الإيمان. في قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيها أعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ولا يمكن للإنسان أن يقيم الإسلام إلا أن يأتي بجميع أحكام الإسلام على جوانبها بأسرها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين: الإيمان بضع وسبعون وذكر أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. هذا يجرنا في هذه الفائدة أن نبين العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان. العلاقة بين الإسلام والإيمان أنهما متلازمان، وأنهما لا ينفكان بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يتواجد واحد دون الآخر. فلا يمكن أن تقول قد وجد الإيمان ولا يوجد الإسلام، أو يوجد الإسلام ولا يوجد الإيمان. إن وجد الإسلام دون الإيمان فهذا نفاق، وإن وجد الإيمان وليس معه الإسلام فهذا جحود وليس بإيمان أيضا. عم النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة تضرب، كان قلبه عامرا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الله جل في علاه، معرفة أن هذا الدين هو خير دين البرية، ولم يحكم له بالإيمان. والمنافقون قد أسلموا ظاهرا وأتوا الصلاة وإن كانوا كسالة، لكن لم يحكم لهم بالإيمان أو بالإسلام الذي ينفعهم في الآخرة. الغرض المقصود: الإسلام لا يمكن أن يكون إسلاما إلا بأصل الإيمان، والإيمان لا يمكن أن يكون إيمانا إلا ومعه الإسلام. ولكننا نقول بأن الإيمان أرقى من الإسلام، فدرجة مرتبة الإيمان أرقى من مرتبة الإسلام. فكل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس، ولكن لا يقال كل مسلم ليس معه إيمان، وكل مسلم لابد حتما أن يكون معه أصل الإيمان. وإذا قلنا بالعلاقة، علاقة التلازم، فإننا نزيد الأمر أيضا تبيانا بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والمعنى: إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإن كان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. وإن افترق في الذكر دخل الأول تحت الثاني والثاني تحت الأول، يعني اجتمع في المعنى. قال الله جل وعلا مبينا التفريق عند الاجتماع وعند التفريق، قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهما لما اجتمع في الذكر فرق الله بينهما. قالوا أسلمنا نعم، لكن قالوا آمنا لا، ولما يدخل من في قلوبكم. هذه فيها إشارة على أن مكمن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام أعمال القلوب، وهذا جاء مصرحا به في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، والسند فيه ضعف والمعنى صحيح، وإن كان القرآن هنا يشهد له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في القلب. وأيضا في حديث سعد بن أبي وقاص صحيح مسلم، عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء لرجل قال: يا رسول الله، ما لك ولفلان؟ لما تركت فلانا؟ فقال: والله ما أراه إلا مؤمنا. فقال له سلم: أو مسلم، قل مسلم. قال: والله ما أراه إلا مؤمنا ثلاثا، حتى قال له: أو مسلم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. لكنهما إذا اجتمع في الذكر، إذا افترق في الذكر اجتمع، وكما في حديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هنا قد افترق في الذكر فاجتمع في المعنى. فهنا لما قال الإيمان ولم يذكر الإسلام أتى بالأعمال الظاهرة وأتى بالأعمال الباطنة. يبقى لنا أن نقول أن هناك بعض العلماء الذين يجعلون الإسلام والإيمان على درجة واحدة، منهم الإمام البخاري، هو هذا القول طبعا هو قول الخوارج، لكن نحن نقول عامة يقولون بأن الإمام مالك يقول بأن الإيمان والإسلام شيء واحد، والحق أن الإيمان والإسلام قد فرق الله بينهما فلا يمكن أن نسوي بينهم. والشبهة التي عندهم في قول الله جل في علاه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أولا نحن نقول الإجابة على ذلك أنه يعني تكلم عن بيت هو بيت لوط، وبيت لوط كانوا بيت إيمان، فإن ذكرهم بالإيمان نعم، فإن ذكرهم بالإسلام جاز ذلك لأن كل مؤمن مسلم فيصح للمؤمن أن تطلق عليه الإسلام. والإجابة الثانية على هذه الشبهة هو أن المقصود بالإسلام كل أهل بيت لوط، امرأته وبناته، وهو عليه وعلى المؤمنين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، لكن عند النجاة ما أخرج منها إلا المؤمنين الخلص وهو لوط وبناته، أما امرأته فكانت تظهر الإسلام نفاقا، فلذلك قال فأخرجنا فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين لما أنجاهم الله جل في علاه وأمر الملائكة بإنجاء المؤمنين من بيت لوط أنجى الخلص منهم هو لوط وبنات لوط. وقد فصلت قول ذلك في شعب الإيمان فليرجع له. أيضا الكلام على الإيمان بأن الأعمال الصالحة من الفوائد أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإماطة الأذى من الطريق، هذه إماطة الأذى عمل فجعله من الإيمان. وقد وردت الأدلة الكثيرة الكتاب والسنة، السنة طافحة بالأدلة على أن الأعمال من الإيمان، وهذا عمدة التأصيل عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، حتى ولو كان مرجئة الفقهاء الذين يجعلون الأعمال من الإيمان وإن كانت تؤثر سلبا وإيجابا. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم حتى عز ذلك على صحابة رسول الله، والمقصود بها هو الصلوات، وما كان الله ليضيع إيمانكم عندما أمرهم الله جل وعلا بالتحول إلى من البيت من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، قالوا إخواننا قد صلوا إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك، فأنزل الله جل وعلا تطيبا لقلوبهم وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وقال الله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والدعاء عمل، فقال ابن عباس ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم، وابن عباس ترجمان القرآن فترجم وفسر الدعاء بالإيمان، فهو تفسير باللازم أو تفسير بأن الجزء على الكل، فأن دلالة على أن الأعمال من الإيمان. قال الله جل وعلا وما كان الله وقال الله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لولا إيمانكم كما قال ابن عباس. وأيضا قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فجعل من علامات الإيمان ومن الإيمان وجل القلب هو عمل القلب، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فإذا قالوا الأصل في العطف المغايرة قلنا هذا العطف عطف خاص على عام أو عطف التلازم. وأيضا فإن الله جل وعلا قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الأخوة في الدين مرهونة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل إقامة الصلاة من الدين وجعل إيتاء الزكاة من الدين، والدين عند الله الإسلام، والإسلام يدخل تحته الإيمان إذا انفرد بالذكر. والأحاديث كثيرة في ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأيضا قول السلام لا إيمان لمن لا أمانة له، وحديث وفد عبد قيس عندما قال السلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأقم الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان، قال وأن تعطوا من الخمس من المغنم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول السلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهذه أدلة كلها تدل على أن هذه الأعمال أعمال من الإيمان وهي تزيد في الإيمان إيجابا، وأيضا تركها يعني يؤثر في الإيمان سلبا، وللمقام تفصيل آخر سيأتي إن شاء الله، لكننا مررنا على أصوله. والدرس القادم نتكلم عن الحياء وعمل القلب وأهمية أعمال القلوب، في قول سلم عندما مر على رجل فوجده يعظ أخاه فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.